بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وجاز بط جرحه. البط الشق، نص المصنف على هذا لأنه قد يقال بأن الترفه ورفع الألم في الحج مما لحقه الحظر، فهل يمتد هذا إلى كل ما يعد ألم، ما يعد أذن يقع على الجسم فما كان؟ ذو النظر في أصل الحكم في هذا الموضوع لا يستبعد مثل هذا، إذا كان قد نظر إلى الأذى بأنه مقصود قيامه بالحج فإنه لا يستبعد هذا. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك الصحابي عن هذا الحكم سأله عن الأذى، فإذا كان الشيء قد يكون سببا للأذى فهل هو أيضا يدخل تحت الرخصة أم لا، وهل يعم هذا الحكم كل مؤذن؟ هذا محل السؤال، يعني أن هذا الفرع ليس بعيدا ظهوره في الدهن بسبب هذا الذي ورد في أحكام الحج من إبقاء الوساخ وإبقاء الرفات وإبقاء التفت على الجسم للتعبد بذلك، فهل يمكن أن نعد أيضا هذا مما قد يكون قربة؟ قال هذا الفرع الذي كلامنا فيه يتوقف الجواز فيه على الحاجة أن يكون محتاجا لذلك، ولم يذكر الإيذاء، فعلم أن هذا ليس محل ما به التعبد من حيث هو، لذلك قال إن احتاج إليه. والحاجة لفظة يندرج تحتها كل ما يتعلق بأغراض الإنسان، ومن ذلك أن يكون هذا الشيء كالدمل الذي على جسمه مما يقع النفور منه، فإذا نظر إليه الناظر استهجنه استقدار مناط معتبر في الأحكام. وقد تقدم ذكر ذلك في باب الطهارة وأن الاستقدار يجلب المنع وأن الاستقدار يؤثر في الأحكام، إذا نظر الناظر إلى هذا الذي قام بجسمه فاستقذره فكان ذلك موجبا لنفور النفس منه، فإن ذلك يبيح له هذا البطء والشقاء لهذا الجرح، أو لم يكن هذا هو محل الحاجة وإنما هو دفع ما قد يشعر به هو نفسه من عدم رضاه على وجود هذا الشيء في جسمه. إذن سواء كان هذا الاستقدار من الخارج أو كان منه هو أو لم يكن من هذا ولا ذاك، ولكنه قد يشعر بألم، فالحاجة هنا هي المعيار، ثم الحاجة تنصرف إلى كل ما تتعلق به الأعراض، فإذا كان هذا هو الميزان فإن هذا يجوز له شق هذا الجرح وإزالة ما فيه من قيح وصديد وما في حكم ذلك. هذا وجه هذا الفرع. السؤال الثانية، وحك ما خفي برفق. الأصل في الحج هو ترك الوسخ واتقاء قتل الهوام كالقمل وما في حكمه، الأصل اتقاء ذلك، فإزالة الوسخ الأصل فيه هو المنع، وكذلك أيضا قتل الدواب الأصل فيه هو المنع، فانحصرت هذه الموانع التي تقع على الجسم في ثلاثة: دفع الوسخ، قتل هذه الهوام، إسقاط الشعار. هذه الثلاثة هي محل المنع، فالذي يحك يتقي هذه الثلاثة، أن يتقي إسقاط الوسخ، ويتقي قتل هذه الهوام، ويتقي إسقاط الشعر. هذه هي الأمور الثلاثة. وبناء على أن هذا أمر مطلوب، فإنه يجب على الحاجي كما يلزمه أن يتقي تحصيل الفعل، يلزمه أيضا أن يأتي بالأسباب التي تمكنه من تحصيل هذا الأمر الواجب عليه. واتقاء المحرم وسائله تنزل منزلته، ما يتقى به الحرام ينزل منزلة الحرام في الأحكام، فللوسائل حكم الغايات. فإذا كان الشخص يراد أن يحك مكانا لا يراه كوجهه مثلا، أو ما خفي من بدنه ما لا يمكن له أن يراه كظهره، فإنه يحكه حكا خفيفا يحقق به الاتقاء. وهذا كله إذا نظرت إليه تجد أنه مدرج في قاعدة الاحتياط، والتي تفرعت عن قوله عليه السلام: فإن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذا الحديث أصل من أصول هذا الأصلي، ثم إنه قد يتفرع عنه هذا الفرع الذي ذكر في هذا المقام. إذن فإذا حك ما خفي من جلده فليتق الحك الذي فيه التشديد، لأنه ما ظنة إسقاط الوسخ وما ظنة قتل الهوام، وربما أدى ذلك إلى إسقاط هذا الذي منع إسقاطه من الجسم. على كل حال، فهذا الحكم هنا أتى به المصنف للتحذير من المصير إلى هذا الذي ذكر. أما ما كان ظاهرا في جسمه وقد بدا له أنه خال من الوسخ، ثم نظر فيه فلم يرى به دويبة ولا همة، فإنه يحكه حكا شديدا إن شاء، وإن أفضى ذلك إلى أن يخرج الدم من جسمه فإن ذلك لا يضر. إذن فالحك الذي فيه هذا القيد هو الحك الذي في المكان الخفي، أما الحك الذي في مكان ظاهر فإنه لا حرج على الحاج إذا حكه حكا شديدا، لأنه قد تحقق من خلوه من هذه العلة التي توجب المنع، وهي قد فسرت. نعم، هذا حكم هذه المسألة. والنظر الفقهي فيها في الحقيقة هذا هو الذي يتعلق به النظر به هنا. الفرع الآخر: وفصد إن لم يعصبه. وفصد، الفصد كما سبق أن ذكر هو شق عرق، واستخراج ما فيه مما يترتب على الألم ويوجب الوجع لمن قام به. والفصد هذا في الحقيقة كان في الزمان النبوي، وكان الناس في ذلك الزمان ياتونه، وهو من الوسائل الطبية التي كان العرب يتوسلون بها إلى رفع الأمراض عنهم، واشتهر بهذه الضروب من الطب الحارث بن كلدة الثقفي، هذا هو الذي اشتهر بهذا الأمر. والطب في ذلك الزمان كان على أشكال وهيئات مخصوصة ذكرت فلا حاجة إلى ذكرها. وقد عد علم الطب من العلوم العربية، وذكر الشاطبي أنها من العلوم التي تقبل ويحتويها اللسان العربي في مساره، إلى أن الأمة الأمية يجب أن لا تتخطى بمعارفها القدر الذي كانت عليه في ذلك الزمان. على كل، فهذا الفصد كان معروفا، كان ياتونه، وهو طريقة من استخراج مادة قد تكون موجبة للوجع والألم، فتمتص من الجسم تستخرج بالمص، حيث استخرجت حينئذ فإنها لا إشكال فيها للحاج، إن احتاج الحاج لهذا الأمر فهذا لا إشكال فيه. لكن يبقى حكم ما إذا فصد ثم عصب على ذلك الجحي فإنه حينئذ داوض عليه العصابة فدارت العصابة بالعضو وصارت محيطة بالمعنى الفقهي الذي تقدم بأن تكون مربوطة ومغروزة ومخيطة ومسدودة بزر فإنه يترتب على ذلك الفدية الوجه الذي ذكر. نعم. وشد منطقة لنفقة على جلده. المنطقة هي هذه التي تسمى اليوم به شو اسمها المدرجة الحزام السمطاء، هذه تكون على هيئة مخصوصة لأنها تكون جوفاء، يكون لها جوف، ثم إنها تخشى فيها تحشى به ما تحشى به من المال ثم تغلق، هكذا كانت. ولبسها مباح، والأصل في ذلك ما كان في الزمان الأول من أنها كانت تلبس، والمسلمون يرون بأن هذه مدرجة فيما في المغتفرات في الحج. وهل كان المستند ذلك الحاجة فقط أو الحاجة مع جريان العمل من السلف على ذلك؟ كلا الأمرين يسوغ تعليق هذا الحكم به ولا إشكال في ذلك. والمنطقة هذه اشترط فيها أن تكون ملبوسة فوق اللحم، وليس لهذا موجب في ذاته، لأن الإحاطة كما تكون إذا لبست على اللحم أي على الجلد تكون كذلك إذا لبست فوق الإزار، فالعلة ثابتة على كل حال، ولا مخرج من هذا الأمر سوى أن هذا قد اتبعت فيه العادة، فقصرت هذه الرخصة على موردها، ولم يحكموا فيها بالدم كما هو معتاد، لأن ذلك كما سبق أن ذكر لم يكن مستنده هو الرخصة فقط أو الحاجة، بل كان مستندا إلى عمل من سلف، لذلك لما كان السلف يلبسون وأسقطوا فيه الدم كان ذلك كافيا كما قيل في هذا الحكم، وهو أنه جائز ولا إشكال في ذلك ولا إثم والدم مسقط. هذا ما ذكر في هذا الفرع، والمبحث الفقهي الذي فيه تقدم ذكره، وما فيه من سؤال قد سبق إيراده فلا حاجة إلى استراره. ثم قال: وجاز إضافة نفقة غيره وإلا ففدية. هل يجوز لهذا الذي له الرخصة أن يزيد على نفقته نفقة غيره بالتبعية أم أن ذلك غير جائز؟ الذي يجب أن نسلط النظر إليه هنا هو تقويم هذا الفعل، توجيه هذا الفعل، تقويم هذا الفعل والنظر في أثاره في الحكم، فهل هذه الزيادة تخرج هذه الرخصة عن محلها؟ وبذلك يكون هذا الشخص الآن قد تعدى محل هذه الرخصة؟ الرخصة كانت مخصوصة بأن يحمل ماله، لأن الحاجة التي تعلقت به هو هي التي جلبت له هذه الرخصة بعينها، فإذا زاد شيئا على هذا فقد تخطى حدود الرخصة بزيادة هذا المال، فهل يعني هذا أنه أفسد الرخصة بهذه الزيادة لأنه تخطى بها محلها؟ هذا أمر محتمل، وهذا غير مستبعد بالنظر الفقهي، أنه إذا وردت الرخصة وقضت بحكم معين فهذا الحكم المعين هو الذي يجب القصر عليه، فإذا زدت شيئا أو نقصت شيئا فقد تخطيت حدود الرخصة، وبذلك تكون هذه الرخصة قد ارتفعت وزالت وتخطي ما حد بالرخصة يفسد الحكم ويلغي صحة هذا الفعل ويخرجه عما صفر. قوموه إن شئتم. انظروا في هذه الزيادة، هل تخرج هذه الرخصة عن محلها أو لا تخرجها؟ أليس محلها ماله هو؟ أليست الحاجة التي قامت به لم يتخطى تأثيرها في جلب الحكم ما كان محتاجا إليه؟ فكيف جاز له أن يدخل في الرخصة ما لا تقتضيه الحاجة؟ الذين منعوا هذا ما نظروا إليه، قالوا بأن هذا الشخص قد تجاوز حدود ما أبيح له. محل الإباحة حمل ماله في منطقته، منطقة هذه وسيلة لحمل المال الذي يحتاج إليه، والوصف القائم بالمكلف الذي جلب له الرخصة يكون محصورا فيه. إذا من نظر إلى هذه الجهة ونظر في هذا الذي ذكر قضى بمنع هذه الزيادة، قال بأن ذلك لا يباح له، وإن فعل فعليه الدم، وإن فعل فعليه الدم خاصة في هذه المسألة بالضبط. الدم تابع لإخراجه هذا الفعل عن وجهه، أنها دفع مستقل، إذ ما لا تصل إلى لا يصل إليه الحكم يعد فعلا مستقلا، لا يمكن أن يدخل لك هذا الحكم الجائز، إذن فهو فعل مستقل. حملك المال في منطقتك مع لبسك إياها قضت به حاجتك، هذا محل الحكم. أن تزيد نفقة أخرى هذا حكم مستقل لاستحالة دخوله تحت حكمه الرخصة التي أعطيت. فلو أعطي الحكم مثلا في شيء بمناط معين، ثم أتيت به وأتيت بغيره، فالوجه هو الاستقلال، أن هذا فعل آخر، فعل مستقل أتيت به بلا موجب للرخصة التي عندك لا تتعدى مالك، فمن أين تأتي برخصة أخرى تحمل في مال غيرك؟ هذه طريقة قد يذهب إليها من ينظر في ماهية الحكم وماهية الفعل وحدود المناط ويتمسك بذلك فيمنع هذه الزيادة، قد يستحيل أن يقبل هذا. ولكن من نظر إلى أن هذا التصرف يوجه بأنه من باب التبعية، ولا يمكننا أن نعلل بهذا الضرب من المناطات دون أن نحدد مواقع تأثيرها، أن التبعية إذا كانت من المناطات التي توجب الاغتفار فإن ذلك ليس مطلقا، ليس كلما زدته للمباح يكون مباحا، ولا كلما تدخله في صورة من الصور يكون مثله. فالتبعية لها ضوابط، التبعية لها ضوابط، ويكاد المرء لا يجدها قد ثبتت على وجه صحيح إلا في ما جعلها الشرع فيه معتبرة كالمعاملات. التبعية التي أقرتها الأمة واعتبرتها قوية هي التي ثبتت بالتشريع الذي ثبت بالنص، ثبت بالإجماع، هذه التبعية المعتبرة. التبعية الأخرى التي تكون هي محل اجتهاد ونظر، هذا معروف، ولكن من شرط ما يكون تابعا أن يكون تافها، وهذا ما لم يشر إليه هنا، لأن هذا قد يحمل معه مآتا مئة درهم، ومال صاحبه قد يكون 200 300 400 درهم. فأين هي التبعية مع الاختلاف في المقدار؟ معروف في التبعية التي لم يقرها الشرع أنها تثبت في حيث تكون تافهة. ألا ترون ذلك في اللباس الذي فيه الحرير؟ وكذلك أيضا في المال الذي قد يكون فيه التبعية في بعض الجهات، مع أنه لو فصل لكان له حكم آخر. التفاهة من الأمور التي تقع بها التبعية. أما تبعية الأكثر للأقل فهذا حيث يتصح التغليب. إذن فالمسالك التي تظهر في هذا الفرع تقضي بعدم الحكم بصحة التبعية إلا بعد النظر بأن هذا مجراها، ويسميه الأصوليون صوب التعليل، جهة التعليل، أنها مثل القذائف لا تمر في كل جهة، بد أن لها جهات معينة تذهب فيها ولا تذهب في كل جهة. لذلك اسمها جهة التعليل صوب التعليل. فإذا جاء التعليل وصار كصوبه أو جهته ثم عرض له ما ينقضه فكذا إلى آخره، لابد أن يكون الأمر قد سير فيه على هذه المسألة. فالمسألة ليست مسلمة إلا بعد أن ينظر في صحة التبعية في هذا المقام. فإذا بحثنا عن معنى التعليل، كنت تعرف دابا أن حتى التعليل يخص تعليل، أحيانا التعليل يحتاج إلى التعليل. لماذا عللتم بالتبعية؟ لأنها تافهة. هنا لأن التابعة تافهة. لماذا عللتم بالتبعية هنا؟ لأن الشرع ألغى النادر هنا وعمل بالغالب مثلا. فبعد مرحلة التعليل يجيء تعليل التعليل، وهذا ما يسمى بالمسالك. شو هو المسالك؟ تعليل التعليل. لماذا أثبت هذا التعليل؟ لأنه ثبت بالمناسبة. لماذا أثبت هذا التعليل؟ لأنه ثبت بالتعليل. لماذا أثبت هذا التعليل؟ لأنه ثبت بالشبه. لماذا نزلت هذه القاعدة؟ لأنها قررت على وجهها الصحيح، وهي أنها كذا. فبعد التعليل نحتاج إلى بيان وجه التعليل. هذه مرحلة لا بد أن ينتقل إليها في باب الصناعة. التبعية موجودة، لكن لماذا عملت بالتبعية هنا؟ هل يحق لك أن تعلل بها هنا؟ هل تظن بأن التعليل يجري في كل فرع؟ من ظن بأن كل علة صلح تنزيلها في محل تجري فيه بدون مراعاة الشروط والنظر إلى ارتفاع الموانع فهو مخطئ في باب التعليل. ولذلك لما أورد الأصوليون التعليل أعقبوا ذلك بماذا؟ الطرق الأربعة التي يفسد بها التعليل. ثم عقبوا ذلك بمبحث سموه القوادح في العلة، لا يدخلونها في الأصول، لكنه من علم الجدل، لأنه لا بد منه في علم المناظرة. فكان حقيقة يحتاج لذلك، أنه ليس معه هذا إظهار الخفايا خبايا لأنه مجتهد، لكن المتناظرين قد يحتاجوا أحيانا إلى الكشف عما قد يكون محتملا وقد يكون واردا، قد يكون مخفيا، قد يكون غير مضطرد، قد يكون غير موافق، قد يكون غير منضبط. مسألة المعارف مسألة حركة علمية عقلية وليست تلقينية نقلية لا نقد فيها. وأخطر العقول التي لا يمكن لك أن تجابهها في مجال التشريع والأصوليون، لا قصدك على رأسك، لن تمررها إلا إذا تمت بجميع وجوهها. أما الفقير المجتهد فذو خبرة أوسع من ذلك في مقام بناء الأحكام وبناء القواعد وبناء المسالك. على كل، إذن فالتبعية هنا هل يجوز لنا أن نعلل بها؟ هل استوفى هنا شروط التعليل بالتبعية؟ فنقول لا بأس، التبعية هنا جارية. سيقول لك ولماذا قتلت بالتبعية هنا؟ وهل هذا محل رعاية التبعية؟ أليس للتبعية عندكم ضوابط وقواعد يجب أن تتوفر لكي تجعلها مناطق؟ بالضرورة أنه إذا طرح هذا السؤال فإن معه الحق في ذلك. ولكن الذي يظهر أننا سننظر من جهة أخرى إلى هذا الشخص، لما جازت له الرخصة وقامت به صفة الإباحة وصار الشيء مباحا له، حق له أن حينئذ أن يكون محلا للتصرف على وفق تلك الإباحة. نعم، هو هذا الجسم الآن الذي خوطب بالإباحة، قام خوطب بالإباحة، ولما كان مخاطبا بالإباحة بحمل المنطقة خلاص لن ننظر في الشروط، لن نقول له يشترط عليك، لأن الشروط تحتاج بإثباتها إلى دليل خارجي بشرط أن لا تكون هذه النفقة التي معك مخلوطة بنفقة غيرك إلى آخره. أقول لك من جبتي الشرط؟ من أين جئت بالشرط؟ أنا أريد أن أسعف في محل الإباحة، أنا عندي الإباحة وأردت أن أسعف غيري والأمر مباح لي، فما الإشكال في ذلك؟ فأين الإشكال في ذلك؟ إذا جاز لي مثلا أن أدخل الحرم بكذا وغيري لا يجوز أن أدخل الحرم، ثم حملني أمانة أدخلها إلى الحرم، فهل هذا يعتبر ممنوعا؟ أنا عندي رخصة أدخل بها وللحق حينئذ أن أزيد ما أريد وأفعل ما أريد، ما دام هذا الأمر قد تعلق بي خلاص فلا تزيد علي شروطا لم يزدها الشرع. وبذلك فليت تظن بأن الفرع الآن سهل، هتنش راسك بأنك رأى أمام أمر بديهي بأدنى التفات إليه ستلتقطه، الأمر صعب جدا، تحبك راسك الفرع غير جاء تبعية خلاص في مشاش تبعية لا في رقنا العلة صافي نتكا ونسميتو، راه ما بعد التعليل تعليل وبعد ذلك أسئلة، فالحركة العلمية الفقهية لا تتوقف عند مراتب الحكم وتعليله بل تبدأ عند ذلك. فالمسألة ذو الجدل في الفقه لا يتوقف عند حد معين في مباحث الفقه بل يذهب في مذاهب ويشق شعبا في النظر التي بالتبع يخلص. ما قالك بأن التبعية هنا مناط يستحقنا؟ وإذا كان كذلك فما الدليل على أنه يحق فيه هذا الأمر؟ كل هذا لم يخلو منه عقل فقيه دائما يتنبه له، تعليل التعليل وصلاحية القاعدة وارتفاع الموانع ووجود الشروط، كل هذا لا يغفل عنه في مقام الاستدلال، وبذلك يفرق بمراتب لا حصر لها بين العامي الذي ينظر في الحروف والكلمات وبين الفقيه الذي يتخطى هذا الأمر بمراحل وهو يبحث عن حكم الله الحقيقي في محل التنزيل. خذ كتيب الآن ويقرأ فيه الإنسان جوج كلمات، وإذا قيل له بأن لغة الأصول راه لغة خاصة مخصوصة درست بدراسة عميقة لها خصوصية، يقول لك بارك علي اللغة العربية، بارك علي اللغة العربية، اللغة العربية لا تفي بمباحث بناء الأحكام، وإلا فإن كل من يتردد على الكلمات العربية مثل مثلا سبواه ودرستواه وخالد بن أحمد غيكونوا فقهاء خلاص، يدخل الدين ويفسر ويفقه تبارك الله، حتى لو كان أعلم الناس باللغة، حتى لو كان محدثا، نعم يكون حافظا ولا يمكن له أن يتحرك، أن الحركة داخل هذه الأشياء لها مسالك لها ضوابط لها قواعد لها مراحل لها معالم لها خطوات أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة إلى النهاية. نعم تحفظ حديث صوت لك غادي تفتي لك تبدأ في الضلال. ألم يقل أحدهم في المحدث من تفقه بلا حديث كذا، بما تحفظون هذه النصوص التي تقدم، أن الفقه بلا حديث ضلالة، الحديث بلا فقه ضلالة، ستفقى الألف في هذا الفرع. وما جرى مزره مما تعترض فيه الاحتمالات، قد تعلم حدك أن تقول لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نجلس وننتظر، يعني لا عنده حكم في، يعني كان شيء جزئية ليس له حكم في دين الله؟ هل توجد جزئية في الكون ليس فيها حكم الله؟ لا توجد جزئية خالت من حكم الله، كل ما يقع من الأفعال في الكون لها أحكام شرعية، ولا يمكن أن يخلو فعل بشري كيفما كنعه من حكم الله يتعلق به. ولما أعوز الناس أن يبدأوا من حيث يجب أن يبدأوا اخترعوا ما يسمى بعلم المقاصد، بعلم المقاصد. ولما تحرك المتحركون قال لك أنا نحن غنبنيو الفقه على علم المقاصد، مسكين، سيتضح بشهادة الواقع القطعية أن هذا الأمر ما هو إلا خيال وخواطر، وأن المسألة التي يفرضها الواقع والشرع شيء آخر غير هذا. لن نخوض مثلا في أكثر من هذا، وإنما نبهنا على أن التبعية هنا وإن ذكرناها لا يجب أن نغتر لأن قد حسمنا الأمر، بل يجب أن نبحث عن صحة هذا التعليل وشروطه، فإن سلم ذلك استبان بأنه لم يرفعه رافع مما يقدح فيه خلاص بنينا الفرع وانتهت القصة. نعم. الفرع الآخر، وإلا ففدية، وإلا بأن لم يوجد هذا الذي ذكر من الحاجة، فما الذي يقتضيه الحال؟ أن عليه الفدية، فإن سقطت الحاجة لزمت الفدية في جميع ما ذكر، جميع هذا الذي ذكر. نعم. كعصب جرحه أو رأسه. كذلك أيضا مما فيه الفدية، في الفدية ولا في الفدية؟ فيه الفدية إذا عصب رأسه خصه بالذكر، لأن الرأس كما سبق أن ذكر فقهه في باب الإحرام متعلق بالستر وليس بالإحاطة. على كل حال، من عصب رأسه قد اشتد به الألم أو لم يشتد به فإن عليه الفدية تبعا لهذا الفعل الذي قام برأسه، وهو مناة الفدية، مناة الافتداء. وكذلك إذا عصب جرحا في أي موضع وجد، إذا عصبه أدار به عصبة على الوجه الذي يتعقق به الإحاطة فإن فيه كذلك الفدية. شيخنا، إذا وقع هذا العصب بتلفيف الخرقة ولكن من غير عقد ومن غير زل، لا يظهر لأن فيه الفدية إلا في الوجه والرأس، لا يظهر لنا فيه الفجر، لأن الإحاطة كما فسبق فسرت كنا وضعنا لها ضابطا قيدناها بأسوار، فما ظهر على خلاف ما تقرر في ذلك فإنه لا يلتفت إليه. نعم. أن الدين لا يمكن أن يكون الدين قد أنزله الله تعالى وحفظه بدون أن يحفظ جميع شروط بنائه على اضطراد وانتظام، وإلا فإنه لا يمكن أن يكون له وجود. كالجسم، لا يمكن للجسم أن يجي إلا بمقوماته، ولا يمكن لشريعة أن تقوم إلا بمقومات تبقيها خالية، تنتظم فيها العقول وتمضي فيها على سبول، كل شيء معلم، كل شيء مضبوط، كل شيء له معالم، كل شيء له دلائل، لا يمكن إلا أن تتحرك فقط، لا تحتاج إلا أن تتحرك لكي تصل إلى المطلوب. نحن في هذا كله إنما نبحث عن هذه المعالم، عن هذه الأمور التي ترشد إلى هذه المطالب. أو لصق خرقة كدرهم. لصق خرقة كدرهم هذا محل بحث ونظر. هم قالوا بأنه لو ألصق على عضو من أعضاء جسمه شيئا، خرقة مثلا، وكانت على قدر درهم، هي ليست دائرة ولا محيطة، وإنما أقصى ما فيها أنها ساترة لذلك المحل، والستر بجميع الاعتبارات لا يستلزم الفدية، ولذلك هنا الصحيح أن هذا الفرع مخصوص بالوجه والرأس فقط، فمن وضع على وجهه شيئا وألصقه به كيفما كان ففي هذا فيه الفدية، ومن ألصق شيئا بوجهه كيفما كان وستر ما ستر فإنه يعد جالبا لحكم الفدية فقط. أما ما سوى ذلك مما هو من الجسم فالأصل فيه أنه لا شيء فيه، وهذا هو التحقيق الذي يجب أن نتمسك به في هذا المقام، لأن هذا الحكم لا يمكن أن يتخلف إلا إذا وجد من يتخلف به. وين المخصص للعلة؟ أين المخصص للمناط الذي استنبطناه من أول الحركة في ضبط المناط؟ أين المخصص؟ لم يرد، فوجب التمسك بذلك إلى نهاية بناء الفرع. هتتفطنون لما نقول إن استنباط المناط ينزل منزلة النص الشرعي العام، فلا يمكن لنا أن نخرج من تحته أفرادا أو جزئيات إلا بدليل خاص يقضي بذلك التخصيص. وين هذا الدليل؟ فلو فرضنا مثلا أنه عليه السلام رأى شخصا ألصق بوجهه شيئا، ألصق بجسمه شيئا مثلا فستره فحكى عليه فحكم عليه بالفدية، خلاص أصبح تخصيص بالنص. فلو أجمعت الأمة على ذلك قالوا من ألصق في جسده شيئا خلاص انتهى الكلام، من ألصق بجسده شيئا ففيه الفدية، خلاص هذا تخصيص للعلة بالإجماع، ما بقى لنا ما نقوله. أما وقد خلا هذا المحل من أي ناقل فلنمضي عاملين بالمناط حتى آخر فرع من الفروع التي تقع تحته، فالإخراج لا يكون، ويخسر جهد كبير أن يبدل حين الاستخراج حتى تكون في يدك مناط قوي تستطيع به أن تمضي عليه على طمأنينة وعلى ثقة بالنفس، ما يكونش عندك مناط ضعيف وأنت تعمل به حتى إذا حرك ونوقش سقط هو المصيبة. أما إذا كان في يدك مناط قوي استخرجته بطريقة باختبار والصبر الصحيحين وسلم لك، خلاص عندك حديث صحيح اتفق عليه الشيخان أو بأكثر من ذلك، وقد نجعله من قسم المتواتر أن هذا غلو في الرأي، الغلو في الرأي مطلوب حتى نزيل هذا القول التي ملأت الوجود، قال فلان المناط يجب أن يكون هو المحكم حتى يرد الدليل الناقل. ذلك الأدلة التي تريد سنقومها، فإن كانت حجة في الدين خلاص انتهى الكلام، وإن كان ظنا بظنين سرنا إلى الجمع أو الترجيح، والمسالك الدينية قائمة لا تتخلف في جميع مواضع النظر، فليطمئن بذلك. إذن خلاص هذا هو الذي نقرره هنا، وأظن أن هذا التقرير أورده المحشي أليس كذلك فيما يتعلق بأنه إذا كان هذا في الوجه والرأس هو المحق، وأنه إذا كان في العضو لم يكن صحيحا. ما قرأنا هذا التقرير تدخل بما لم نمضي عليه أليس كذلك؟ أو أننا قد قرأناه لا ما أدري. نعم موجود قرأ قوله أو لصق خرقة، قال ابن عاشر هذا خاص بجراح الوجه والرأس، فلصق الخرقة على جرح الذي في غير الوجه والرأس لا شيء فيه، والفرق أن الوجه والرأس هما اللذان يجب كشفهما دون غيرهما من بقية الجسد. انظر البناني. نعم هذا عجيب، كيف أن الفقهاء المالكية قالوا بأن ستر أي مكان في الجسم بهذه الخرقة يعتبر مؤثرا، مع أنهم يعلمون أنه النبي عليه السلام أمر بلبس الإزار وفي ستر لطرف من الجسم، وأمر بلبس الرداء وأمر بلبس النعال، ثم بعد ذلك قالوا بأن هذا يوجب الفدية. ما وجه إجابته الفدية؟ هذا لم يثبت بنص ولا بإجماع ولا بمناط، ولذلك ما قاله ابن عاشر هنا هو الصحيح. ابن عاشر هذا صاحب المرشد المعين، يوجد ابن عشر آخر في ابن عشر آخر في مدينتي سال، هو الذي يقصده الناس ويظنون أنه صاحب المرشد المعين وليس هو. اثنان هما ذاك كانت له سطوة في زمانه والناس يأتونه من كل بلدين وله، لكنه من رجال العرفان الذي في سلة. أما الآخر فهو مدفون أين؟ في فاس. هذا هو الذي، وبعض الناس يظن أنه الذي في سلة. هذا هو زرت ابن عاشير، زرت قبر ابن عاشير داخله. على كل الفرع الآخر أو لثها على ذكر أو قطنة بأذنيه، أو قطنة بأذنيه كذلك، إذا وضع قطنة بأذنيه فقد حكموا فيه بالفدية، لكن يبقى دائما دليل هذه الفدية مواجد الفدية، قالوا الانتفاع. إذن قد عرفنا أن علاقة الثياب وعلاقة الفدية بالمنع متعلقة في محل ستر الوجه والرأس والإحاطة بالجسم، فمن أين جاءت الفدية في هذا في الأذن؟ هل فيها الإحاطة؟ ما فيش إحاطة. قالوا لأنه ينتفع به، وهذا الانتفاع الآن هل كان ممنوعا؟ وهل انكشاف الأذن يجب كانكشاف الوجه والرأس؟ تقدم أننا طرحنا هذا السؤال فيما سبق كذلك، والذي دار فيه الخيال كان مخيلا في هذا المقام هو أن البعض يقول بأنه جزء ملحق بالرأس، وهكذا قالوا، أليس كذلك؟ هذا ما نقل، أنه كان لما كان نابتا على عظم الرأس عد من الرأس. ولكن المعروف في الوضوء أن الشرع فرق بينهما، فجعل مسح الرأس واجبا، وجعل مسح الأذنين مندوبا مستحبا وسنة كل حال بما تشاء، ولم يعده لا من الوجه ولا من الرأس. وما استثني هو الوجه والرأس وهو ليس منهما، فكيف حكم عليه بهذا الحكم؟ هل هذا من باب الاحتياط أو من باب ما قرب الشيء يعطى حكمه؟ هذا لا يجوز، لأن ذلك إنما يسري، القاعدة لا تسري في موضعين اختلف حكمهما، الجسم له حكمه والرأس والأذنه حكمه له حكمهما وباقي الجسد له حكمه، فكيف يمكن أن تلحق ما له حكمه بغيره الذي له حكم آخر يختص به؟ لا يمكن، لا يتجري هنا قاعدة ما قرب الشيء يعطى حكمه، هذا مستحيل، لأن له حكمه جمع الجسد. على كل، فالذي يظهر أنهم قد ألحقوه بالرأس وعللوا ذلك بأنه نابت على عظم الرأس، ولكن هذا ينتقد بأن عظم الرأس، بأن مشاركة الجسم لعظام الرأس يعم الجسم كله. ألا يشترك عظم الرأس مع الجسد كله؟ ومنه هذه الفقار التي تنزل من الجمجمة ذاهبة إلى آخر الإنسان، ها؟ أليست هذا إذا أردنا أن نسميه عظم الرأس فهذا عظم الرأس، ألا تدخل في عظم الرأس؟ أم تخصون عظم الرأس بالجمجمة؟ على كل حال نحتاج إلى الهيكل العظمي الآن مجسما هنا حتى نتأمل في أن هذا منقوض أو غير منقوض. يبدو أنه منقوض، لأن الوجه الجمجمة في النصف ما يسمى منها بالوجه له حكم، وما يسمى بالرأس له حكم في الوضوء، فعرفنا أن هذه العظام لا توجب الربط في الحكم، وهذا نقض، وهذا تسمى النقض، إيراد النقض على علة المالكية في قولهم ولما نبت الأذن في عظم الوجه أعطي حكمه، وننقضه بهذا. ألا ترون أن الجمجمة فيها حكمان، ما كان من الوجه يغسل وفي الرأس يمسح. فعلمنا أن الاشتراك في العظام ملغى في الشرع، ولما كان ملغى في الشرع وجب أيضا أن ينقض به هذا التعليل الذي جاء به المالكية هنا. كيف ترون هذا الأمر؟ هل عندكم من نظر في هذا المقام؟ وهل انقدحت لكم بعض القوادح أو بعض الانقداحات في هذا الأمر؟ حتى نضع الأرض ثم نتأمل الآن الأذن، هل نلحقه بالوجه؟ وش بعد أول نابت في الأرض ولا نابت من اللحم؟ أنا كيف اليوم ما عرفتش. ها؟ لماذا ألحقناه بالوضوء وكان متعلق المسح في الوضوء هو الجمجمة ولم نلحقه بالغسل؟ فإلحقه بالغسل هو أولى، لأن غسل الرأس في الغسل في غسل الحدث الأكبر يتعلق بالرأس كله، يتعلق بالجسم، فدخل مع الجسم في جملة ما دخل، لا يختص الرأس بحكم في باب الغسل ولا الأذن ولا الوجه ولا ولا، فلم يكن هذا واردا في هذا المقام. ها؟ ونورد الفرع السابق مثلا، هل يصح أن يعلل به حديث الرجل الذي وقصته دابته في الحج؟ أي وجه؟ في عدم ستر الوجه والرأس، لا تخمر رأسه ولا وجهه. الرأس والوجه ما كنهضروش عليه، الرأس والوجه ثابت بالسنة، ثابت في الحديث، هذا له أدلة كثيرة، هذا ما عندوش معنى مشكلة، حتى الأمة أجمعت عليه. عندنا المشكل في الأذن، هل ستره أيضا مثل ستر الوجه؟ هنا الجدل. هؤلاء قالوا نعم، لأنه لو أضع قطنة فإن هذا الوجه والأذن يلحق بالوجه، نعم ما بغيناش نسلموا هذا للحق. قلنا وأين المناط الجامع بينهما؟ قالوا لأن الكل في عظم. نظرنا فوجدنا أن العظم ليس الجمع في الوحدة في الوقوع على العظم ليس مناطا يجيب وحدة الحكم. فقد رأينا أن العظام هنا داخلة مع الرأس والأحكام مختلفة، فعلمنا أنه ملغى في الشرع، هذا وجه نقضي. أما إما ورد النقد على الملكية والسلام وقلنا بأنه لا شيء فيه، السلام هكذا، هذا هو المختار. نعم، الأذنان من الرأس، أين ورد هذا الحديث؟ إذا ثبت الحديث وقال الأذنان من الرأس فهذا حينئذ يكون حجة نصية في هذا المقام فيحتج به ولا إشكال في ذلك، لكن لا بد أن ننظر في هذا الحديث أولا في ثبوته ثم في مورده، هل السياق يخصه بحكم أو يجعله حكما عاما؟ لأن تعميم الحكم لا بد من النظر في صلاحيته، ما كنت نقول الأذنان من الوجه خلاص ثم نعمم الحكم. على كل في المسألة هنا كما سبق أن ذكر من ناحية الرأي هذا ما فيها، فإن ثبت هذا الحديث أو هذا الأثر فإنه يكون قبول الاحتجاج به أو قطاس بصدغيه. كذلك إذن إذا جعل القطاس هذا قطعة من الورق إذا جعله بصدغين، الصدغين على كل حال ملحقان بالرأس لا إشكال في ذلك، على كل حال الصدغين معروف أنهما ملحقان بالرأس لأن نهاية الرأس تبدأ من الصدغ، وما تحت الصدغ وجه وما فوق الصدغ رأس، فإن عددنا الصدغ من الرأس فالحكم بين، وإن عددناه من الوجه فالحكم مثله ولا إشكال في ذلك. نعم، المسألة واضحة فيش إشكال. نعم، أو ترك ذي نفقة ذهب أو ردها له. تقدم أن هذا الشخص إنما أبيح له أن يضع نفقة غيره معه بالتبعية، إذن فالعلة متعلقة بنفقته، فالحكم مخصوص كما سبق أن ذكر بنفقته هو، ثم النفقة الأخرى ساغ حمله لها بالتبعية، ولكن إذا نفذت نفقته هو ارتفعت الرخصة، ارتفعت الرخصة فوجب عليه حينئذ إزالة هذه المنطقة، فإن بقي فيها مال غيره وأزال المنطقة والمال فيها فالخطب سهل والأمر هين، وإن لبسها ومال غيره فيها استمر على ذلك من غير خوف عليها من فساد وسرقة فإنه حينئذ يلزمه الدم، كما إذا علم بأنه قد ذهب ويعلم أنه قد ذهب خرج من المكان الذي فيه، هذا شرط في جواز حمله معها، ولم يردها إليه وبقيت عنده احتفظ بها، إذن هنا أمرا نفوذ ذهب، ذهاب ذاك يلزم بإعطائه النفقة، نفاذ نفقته هو يلزمه برد النفقة إلى صاحبها، فإن لم يفعل استمر حاملا لها فإن عليه الدم لأنه فعل فعلا لا يسوغ له ولا يجوز، أي لبس لباسا محيطا بجسمه فوجب عليه الدم لذلك، هذا متعلق له. ولمرأة خز. الآن بعدما أنهى المصنف هذه المباحث التي تتعلق بهذه الفروع انتقل إلى ما يجوز للمرأة لبسه، والمحكم في ذلك كما سبق أن ذكر هو الاستصحاب، لأن الحج لم يحدث للمرأة أي تغيير في لبسها، إذ لم يحدث لها إلا منع ستر الوجه والكفين فقط، هذا ما أحدثه، ولم يغير شيئا مما يتعلق باللباس، ومن ثم وقع التنبيه لمن قد يتوهم أن الحج قد أحدث تغييرا في ذلك إلى أن المرأة ما ساغ لها قبل الإحرام يسوغ لها بعد الإحرام من هذه الألبسة التي سيقع التنصيص عليها، وفي ذلك يقول وجهز هذه المرأة. وجدت بعض الأدلة التي يفهم منها أن الأذنين من الرأس. نعم، مثل ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره. إيه، ولكن هذا ما فيش دليل على أن البصر من البصر أن الأذن من الرأس، لأن في إشارة فقط ليس شق سمعه وبصره، هذا فيه دلالة على أن السمع من الوجه، أن الأذن من الوجه. السمع هنا ضميره يرجع إلى الوجه. الحمد لله الذي خلق وشق سمعه وبصره، هل فيه دليل على هذا الحكم؟ ممكن أن يؤخذ منه الإشارة فقط ليس التنصيص، دلالة الإشارة، ولكن دلالة الإشارة هل هي متوفرة شروطها هنا؟ على كل هذا الضمير الآن في باب الدعاء قد يكون فيه، ممكن أن يكون مأخذا. نعم، الدليل الآخر. الدليل الآخر، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. إذا مرة يدور من الرأس مرة يدور من على كل إذا جعله من الرأس. شيخ، هنا قد يقال بأن هذه فيها الإشارة إلى هذا فتحكم، والموضع الآخر لما عرض بقول توضأ كما أمرك الله إلى آخره لم يعمل بكونها من الرأس. هو هذا الذي ذكرته الآن، بأن هذا هل فيه دلالة على الوحدة في المفهوم الفقهي الذي يتعلق بالحج؟ هذا ما نريد تحريره. واش الأذنين داخلة في مفهوم الرأس في باب الحج، أو هي داخلة في مفهوم الوجه في باب الحج؟ نحتاج في هذا الأمر إلى أن ننظر في جملة من الأدلة التي تدل على ذلك، أن هنا في فرعين مخصوصين له خصوصيات كثيرة. إذا نظرنا إلى هذه النصوص التي ذكرت، حقيقة هي توحي بوجه من وجوه بأن الأذن من الوجه أو من الرأس، خلاص هذا عند أرباب الظاهر يقنعون به، لكن هل في هذا الذي ذكره عليه السلام إثبات كون الأذن من الوجه في باب العبادات أم لا؟ هذا هو السؤال. إذا نظرنا في الوضوء نجد أنه لم يجعله منه، وهذا دليل على أن للأحكام خصوصيات، ولهذا الذي ذكره عليه السلام خصوصيات، هناك يبدأ الإشكال. لو أن الشرع سوى بين الوجه والأذنين في الحكم، أو سوى بين الوجه والأذنين بين الرأس والأذنين في الحكم في باب الوضوء، خلاص المسألة ستكون هينة، ما في إشكال. هذا الأمر الأول. الثاني أن إذا أدخلناها في الوجه سيعارضه أنه أدخلها في الرأس هكذا. ثالثا أن المرأة يجوز لها أن تغطي أذنيها في الإحرام، في إشكال تغطي أذنيها وتنزلها وجهها، لا علاقة له بالأذنين في الإحرام. وعلى كل، فلما كانت هذه الأحاديث متعارضة وكانت في باب التوسل والابتهال وكذا وكذا، كان أقرب ما يمكن أن نمسكه هو باب العبادة. لما فصل بينها في الصلاة كان ذلك أقرب محل إلى أن نستدل به في باب الحج ونتمسك به، لأن هذا جنس يدخل تحته النوعان، العبادة جنس يدخل تحته النوعان الحج والصلاة. هذا مسارة النظر في هذه الجزئية. هل يكون احتفل الوضوء أنه جعل من الرأس؟ احتفل الوضوء قد يكون أنه جعل من الرأس بدليل؟ بدليل اتفاقهما في متعلق الحكم وهو المسح. فيدخلوا في الآية فامسحوا برؤوسكم، وخرج وخفف في الأذن بالسنة. هل ما الدليل على أن الأذن قد دخل في الوجب في القرآن؟ اتفاقهما في المسح، فالرأس يمسح وكذلك الأذن تمسح. ما فيش دليل، ما فيش برؤوسكم الرأس له معنى. دابا مشينا للغة، الرأس ليش نوضع؟ وضع للجمجمة، هذا هو المعنى ديالو، ولا علاقة له لا بالأذن ولا بغير الجمجمة، هي الرأس في اللغة العربية. وكل ما على الجمجمة يلحق بالجمجمة مجازا فيسمي رأسا، هذا هو الذي قرروا في مجازان، الجلدة ثم الشعر، هكذا ذكر. جيد. كون الأذن يدخل فيه، كون الأذن يدخل فيه بأي وجه يدخل فيه؟ باللغة؟ لا، بالشرع. ما الدليل على دخله بالشرع؟ هو التفريق بين الوجه والرأس، ولا يخلو الأذن إما تكون من الرأس وإما أن تكون من الوجه. لم يكن في حكم في الأذن، يمكن أن لا يكون لها حكم أصلا في الوضوء، يمكن أن لا يكون لها حكم. والقفة الآن، القفة التي في رأس الرأس ملحقة بالرأس لغتان وشرعا، لكن الحكم لا يدخله. على كل، فهذه المسائل احتمالات لا يمكن للمعالم الفقهية أن تبنى إلا على اللغة، لغة العرب أو لغة الشرع أو مناط يتمسك به أو ما شابه ذلك، ما يعتبر أدلة شرعية. ما نقول بأن الرأس، أن الرأس دخل في الأذنين، فهذا لا سبيل إليه لا في الشرع ولا في اللغة، لا يمكن. لأن حتى لو قلنا مثلا بأن الشعر مثلا إذا أزل الإنسان الشعر من أذنيه، هل يقال بأنه حلق رأسه لغتان وشرعا؟ لا، هذا لا سبيل إليه إثباته. على كل حال لا يظهر وجه لهذا الأمر. ثم قال: وجاز لامرأة محرمة خز وحرير وجميع الثياب وحلي، أي لبس ذلك، لأن حكمها بعد الإحرام كحكمها قبله، إلا في ستر الوجه والكفين. نعم، هذا تنبيه على أمر قد يتوهم متوهم، أن المرأة لما دخلت في الإحرام فتغير حال الرجل، المرأة أيضا سيتغير حالها في اللبس. لا، تلبس المرأة كل ما تشتهيه في الحج من خز وحرير وسوار وألبسة على الوجه الذي تحبه، فالشرع لم يمنعها من أي شيء من هذه الأشياء من ناحية الأصل. ثم بعد ذلك يبحث في ما قد يكون من الموانع قاضيا بمنع ذلك، مثلا كالخوف الفتنة وإثارة الشهوات وما شابه ذلك، وهذا أمر آخر، أن هذا لا علاقة له بالحج، بل هو حكم عام في الحج وفي غير الحج، حلي والحرمة، في حالة الحلي وفي حالة الإحرام، أن يشعر قبل الموضوع، لكن الأصل هو هذا. فلو لبست المرأة هذا اللباس وحجت به فلا شيء عليها، حجها صحيح ولا دم عليها وليس عليها إثم من هذا اللباس، من حيث اللباس، من حيث اللبس. أما شيء آخر على كل حال، فقاعدة الاستصحاب قد حكمت هنا، فلا حاجة للبحث وراءها. لا ينافي هذا البداد التي ينبغي أن يكون عليها الحج. وفي الحقيقة أن البدادة هنا قد تكون في ذلك العمال ونزول العراق وفي الشعور بهذه الأمور التي أرادها الله تعالى. ثم إن هذه الأشياء التي تظهر لنا في الخارج بأنها حكمة الله تعالى في الشيء قد لا تكون مناسبة لكل أصناف البشر، فقد تناسب الرجال هذه البدادة ولا تناسب النساء. وبذلك فإن الشريعة إذا نظرت في أسرارها قد تجد أنها في باب الفوارق، قد يكون ذلك لموجبة سرية الله أعلم بها، قد يناسب هذا الحال الرجال ولكن لا يناسب النساء. فخص الله تعالى الرجال بما يصلح حالهم وخص النساء بما يصلح حالهم، فإصلاح الأحوال لا يكون بشيء واحد وإنما يكون بحسب ما يوافق الحال. لا نستطيع أن نقول بأن هذا يصلح للجميع وأنه ينتفع به الجميع وكذا إلى خير. وإذا حتى إذا رأيت مثلا فيما يخص به الناس الأفراد من الخطاب الشرعي تجد أنه مختلف بحسب الحال، حتى إن الحديث والقرآن بني على ذلك. فمثلا قد يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إنسانون على أحوال معينة فيقول له قولا، ويأتيه الآخر على حال آخر فيقول له قولا، فوصاياه مختلفة بحسب الأحوال، والأحكامه مختلفة بحسب الأحوال، والقرآن في خطابه أيضا مختلف بحسب أحوال المخاطبين. انظر مثلا إلى النادمين والحزينين على معاصيهم، لا على أنفسكم من الله يغفر الذنوب جميعا، ماذا قبله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الحالة حالة خاصة أمان فيها الشرع الكفة إلى الوقوع في الوسط، ولكن في آية أخرى قد تجد الشدة التي يقتضيها حال المخاطبين فيلزم الخطاب بردهم إلى حالة الوسط. وهذا من استنباطات الغزالي التي وظفها الشاطبي في كتاب الموافقات، أن الشاطبي أخذ جملة من هذه المستنبطات التي تتعلق بالقرآن بخطاب القرآن بالشرائع فضبطها ضبطا مهما ثم نسقها ورتبها. على كل حال، فإذا كان الشرع قد خص قوما بحكم ثم خص قوما بحكم فذلك الاختلاف أحوالهم الذي تقتضي ذلك. قوله وحلين يدخل في الحلء الخاتم، فيجوز للمرأة لبسه كما في التوضيح وغيره، ونقله الحطاب عند قوله فيما تقدم خاتم، خلافا لابن عاشر حيث قال لا يجوز لها لبسه، انتهى من البناني. على كل حال، فالاستصحاب باق، دائما خذوا بالقواعد والأصول. الشرع لما نقل المرأة في باب الحج إلى حالة جديدة خص هذه الحالة بكشف الوجه واليدين ولم يزد على ذلك، فمن أراد أن ينقلها من ترك الخاتم أو ترك الحرير أو ترك الدباج أو ترك ما شبه ذلك إلى حال جديد فعليه بالدليل. الأصل في الأحكام الشرعية بقاؤها على ما وردت عليه إلى أن هذا الدليل على خلاف ذلك، وما دام هذا الدليل لم يرد فالأصل هو البقاء. ولذلك فما ذهب للشيخ بن عاشر هنا مردود، أنه ما الدليل على أنها لا تلبسه؟ لماذا لا تلبسه؟ لأنه ذهب، الذهب حال لها قبل أن تحرم، وما كان مباحا لها قبل أن تحرم أبيح لها بعد أن حرمت، فالإحرام لم يحدث أي تغيير. لأن خطاب الشرع إذا كان قد أثمر أو أثر بأمور وجب الاقتصار على ذلك، حدث تغطية الوجه، منعت تغطية الوجه ومنع اليدين ولم يمنع شيئا آخر، فإذا المانع الثالث والرابع والخامس لم يرد وجب البقاء على ذلك. إشكال في الإحاطة، وهنا دليل على أنهم لم يعتبروا الإحاطة في النساء. النساء ما فيش إحاطة في النساء، الخاتم ما كاينش إحاطة في النساء، حتى قدم بأن لا ما كاينش إحاطة في النساء أبدا، ما عندهم إحاطة هما نهائيا، لا إحاطة ولا أي شيء، عندهم واحد العبادة كشف الوجه واليدين خاصة، ولا إحاطة ولا أي شيء، تقدم في القفازين فقط منع القفازين لأنه يمنع لأنه يسل اليدين فقط لا خير. ولم يرسل شيخنا ليس الخاتم ساترا لجزء من يده؟ وين الخاتم؟ أي نعم يستر جزءا من نعم يستر جزءا من يدها، ولكن هذا قد اغتفر لأنه كان ثابتا بالاستسحاب. في مشكلة؟ في مشكلة؟ لم يكن في إشكال. ولا يقال هنا بالنسبة للكفين النساء شقائق الرجال. هل كانت النساء يلبسن هذه الأشياء في الزمن الأول؟ ما في إشكال. لو كان هذا مما فيه منع لوقع التصريح به، والنساء كنا يلبسن هذه يلبسن الحلي ويلبسن الخواتم، ولا وكلنا في الغالب لا تخلو أيديهن من هذه الفتخات ومن هذه الخواتم. مع وجود المقتضي، والترك هنا مع وجود المقتضي يدل على الإباحة. هل يكفي الدليل العام الذي فيه إحرام المرأة في وجهها وكفيها فيندرج في ذلك الخاتم فيقال فهم صحابيات ذلك؟ لا، صحابيات كنا يلبسنا ذلك، كنا يلبسنا هذه الأشياء، ولم يرد الدليل على خلاف ذلك، ولهذا بقي الحكم على هذا الحد. نعم. ينظر هل كان هذا في العمل في الصحابة من أنكر هذا، وهل فيهن من لبس فمنعت من لباس من هذا اللبس؟ فإن كان كذلك فقال خلاف، وإن لم يقع الخلاف في ذلك وبقي هذا الحكم على أصله فإن هذا يثبت بالاتفاق. ينظر في هذا، يبحث عن اللبس ويبحث عن المنع. يبحث عن اللبس ودليل اللبس ولا دليل المنع؟ أي شيء إذا كنا يلبسنه وكان ذلك معهود، وهذا هو الأصل، خل ما تخلو يد النساء من هذه الأشياء في ذلك الزمن. نعم. بناء على هذا الذي ذكر بأن المرأة إحرامها في يديها، نعم، يكون هو الأصل، فيبحث عن يبحث عن هذين الأمرين معا، يبحث هل كنا يلبسنه فوجد من يمنع، أو كنا يلبسنه وكل ساكت على هذا الأمر. أنا النساء في الحقيقة في العرب لا يلبسن هذه الأشياء كثيرة، لا يخلو أيدينا من الخواتم كما هو معروف في تصدقهن في يوم العيد وما شابه. كنا يلقينا الخواتم والفتخات في ماذا؟ في حجر بلاد. وكره لمحرم شد نفقته بعضده أو فخذه ولا فدية. نعم، كره له ذلك لأن الأصل هنا هو الرخصة، بينما كانت الكراهة لأنه صاحب رخصة في أن يحمل النفقة، لكن أين الكراهة؟ حيث خالف العرف حيث تحمل، ولما خالف العرف قضي عليه بهذه الكراهة. لماذا لم يجيب فيه الدماء؟ لأنه قد ثبت في أصل الرخصة سقوط الدماء، والمخالفة إنما هي في المحل، لذلك لم يجب عليه الدماء واقتصروا على الكراهة. نعم، هذا واضح. لكن هذا كله إن لم يكن الناس قد اعتادوا أن يحملوا النفقة في هذا المحل، فإن كان عادة وانتقلت العادة وصار ذلك عرفا للناس انتفت الكراهة، لأن ما كان موجبا للكراهة هو ترك العادة، فإذا ثبتت العادة رجعت الإباحة وارتفع حكم الكراهة. وكب رأس أي وجه كما في النقل وبقرينة كب على وسادة، وأما وضع خده عليها فجائز. هذا أيضا مكروه. على كل حال هذه الهيئة الذي عليه من يتكلمون في باب الآداب وأخلاق النوم وما شبه ذلك أنهم يقولون بأنه مكروه على الإطلاق، هذه حالة غير مرضية وغير محبوبة، وعللوا ذلك بأن هذه من هيئة الشياطين وغيرهم. إذن أن ينام الإنسان على وجهه هذا يعتبرونه بأنه مكروه، ولكن في الحقيقة هذا إذا نظرت إليه قد ترده إلى الاستقذار الذي يكون من الطباع. قد دخلت جملة من الأحكام في الشرع بسبب الاستقذار وبسبب نفور الناس من هذه الهيئة، أن ربما كيدن البعض بأن فقط أن الذي يعمل دائما في مثل هذه المواضع هي الأدلة الشرعية، لا حتى الأدلة العادية والأدلة النفسية أيضا مما يؤثر في مثل هذه الأحوال. هذا التي يكرهها الناس، يستقذرها الناس، يستقبحها العقلاء، تنفر منها النفوس، هذه أيضا قد تدخل في الشرعيات، وهو ما يسمى بالإخلال بالمروءة. تجد مثلا جملة من الفروع لا تدخل إلا في علم الأخلاق. مثلا أن تأكل في السوق، ما تأكل في السوق ما، وإذا أكلتي في الخلاء حلال، إذا أكلتي في السوق ما مزيان. مثلا أن يفعل الإنسان أفعالا معينة، حتى الإخلال بالمروءة الآن قد جعلوه موكولا للعرف، موكولا للعرف. مثلا في الأكل أنه يشترط عليك مثلا في بعض البلدان أن تعرف كيف تأكل، أن مثلا في السوس مثلا وفي البلاد اللي فيها هذا الشيء اللي دام يضعون هذه التي تسمى بالزبديات، هذه الأواني اللي فيها الزيت فيها السمن فيها كذا فيها كذا، راه طريق الأكل فيها بالترتيب راه عنده نظام، لا تحمل السمن إلى العسل لأنه سوف يسقط فيه فيغيره، احمل العسل إلى السمن لا يؤثر فيه. يقول إذا أكل فعليك دائما إذا أردت أن تجمع بين إدامين أن تراعي هذا القانون، تبدأ من السمن أرجع للعسل، لا من العسل أرجع للسمن، لأن إذا سقط العسل في السمن لا يظهر، يختفي ويختلط به، لكن السمن إذا وقع في العسل يغيره فيكون مخلوطا به فيزيدها تلك النظرة. كذلك أملو، واش أملو غادي تهزو وتأخذ من العسل؟ لا، خذ من العسل إلى أملو، ها؟ لا تأخذ من أملو إلى السمن، خذ من الزيت إلى العسل لا يضر، خذ من الزيت إلى العسل، فالعسل يكون مبدوءا به في ثلاثة أحوال، أن تأكله وحده، أن تأكله مع السمن، أن تأكله مع أملو، والزيت يبدأ بها إذا كانت مع العسل، يبدأ بالزيت قبل العسل، لأنك إذا أخذت العسل إلى الزيت سيبقى العسل في الزيت سيختلط به فيظهر تلك الخطوط، هكذا قانون. ولذلك المروءة تستلزم وضع الضوابط حتى في مثل هذه الأشياء. الناس كانوا قدما كانوا يعرفون هذا، تقول بدأ دير هكا هكا هكا مزيان، يعلمه كيف لا يخلط فيلطخ، قانون الأكل. على كل حال فهذه أمور تدخل في باب المروءة، في باب المروءة. والمروءة أيضا مما يؤثر في الأحكام، إذا أخذت بالمروءة فهذا قد يجلب حكم المنع، وإذا اتبعت المروءة وما هو من قسم المروءة فإنه يعتبر محمودا. هذا كله داخل في الحياة، داخل كله في أخلاق الإسلام، داخل كله في ما يظهر به المسلم من حالات تحمد. نعم، لا مثلا من الناس من لا يستطيع أن يمد رجليه أمام الناس يعتبر عندهم عظيما، أما أن تتكئ كما في بعض البلدان بحال القربة دائما متكي، هذا يعتبر عندهم أيوة هذا بحال الربوس ديما مجبد، ونود أخويا جلس مع الناس هنا. ولكن في بعض البلدان يعتبر عاديا تزود تجبد قدام الناس، وغريب هذاك الشيء. دابا هذا نوع من الاخلاق التي ترتبط به. اذا ففي بعض البلدان ما دام هذا يستهجن في اهل الدين واريح يمنع عليهم هذا في تلك البلدان، لان هذا ممن يطلب ان يؤخذ منه الدين ويطلب ان يؤخذ منه الفتوى، وكونه بهذا المظهر ينفر الناس منه فتسقط عدالته عندهم، والعداله والعلم شرط في الفتوى، فلذلك قالوا هذا لا يجوز له في هذا البلد. لما تمشي البلد مثلا الذي يعتبر فيه وسبقت نعاس الضرب بالأصبع وخد ضرب الأصبع بالإصبع وتلعب شد العجب، هذا فقه هذا؟ ما فيه هذا؟ رمس فيه ما والو الناس مسترخي، لكن عندهم عظيم. وفي بعض البلدان تبدو ذلك عاديا. والغريب في بعض البلدان أن المرأة تنام تكون ممتدة والناس جلسوا هنا تكون ممتدة وتكية وشر رجلين ديالها والرجال ينظروا ولا يعتبر عندهم عيبان ولا. وفي بعض البلدان يعتبر جريمة، يعتبر جريمة كبرى وتجلب العراق والاضطراب النفسي والتشنجات وربما أدت إلى كوارث في الطلاق وكذا. واش هذه المرأة هذه ما بقاش مرأة، هذه ما فيهاش، ما فيها الحياة، ما فيها حشمة، ما فيها. خلاصة الكلام أن هذا الباب باب المروءة والأخلاق التي تثبت بالأعراف تؤثر في الأحكام، لأن كلما يكون منقصة فإنه يعتبر مخلا بالمروءة، ولذلك يجب أن يتجنب بحسب البلدان وبحسب الأعراف. وإذا دخل الإنسان بلدا فلا يتريد حتى يعلم أخلاق البلد، لأن في بعض البلدان حتى قطع الخبز مثلا عندهم بالنسبة للضيف يعتبر أمرا مفزعا. مثلا الضيف لا تحت الخبز مخصوص يقطع الخبز يتسنى يزمه الضرب. إذا قطعوا الضيف تعتبر هذاك النوع من تجاوز الحدود. وفي بعض البلدان خص الضيف هو اللي يقطع الخبز، مول الدار ما يقطعوش، يقول لك قطع الخبز فلان، قطعوا ثاني تاع هاد المسألة قطع الخبز. وحتى هذه الأمور كلها هي أعراف، ولكن الحقيقة لها علاقة بما يسمى بالمروءة عند الناس. وإذا دمرت هذه الأشياء التي نعتبرها بأنها ليست بشيء فهذا ليس بمستحسنين، لأنك لأنها تعلق بالإنسان، والإنسان يمكن أن يظهر على أشكال وأحوال متعددة إلى درجة أنه سيكون منحلا من جميع صفات الإنسان. ما تحقرش هذه الأمور، تقول ما كاين باس شيء يعني شيء أعرف. رأى الإنسان هنا هو الذي يتغير بالنظر العام، هذا يتغير. لا يمكن أن تحقر مثل هذه الأشياء وينظر بأنها ليست بشيء، هي مهمة جدا في بقاء الإنسان إنسانا. وإلا فإنه إذا لم يبقى ما هو محظور ولا هو محرام ولا ما هو حدود، إذا خلاص كل شيء سيصير حينئذ خطرا. وربي يبارك سبحانه وتعالى في هذه الصفات الإنسان وجعلها محل البركة والخير، فلا بد من إبقائها. إذن خلاصة الكلام أن هذا قد كره له هذا الحال الذي ذكرته قبل. وكره مصبوغ بعصفر أو نحوه من كل ما لا طيب فيه، ولكنه يشبه ذا الطيب لمقتدى به من إمام أو عالم خوف تطرق الجاهل إلى لبس المحرم. نعم، لبس العصفر هذا الذي صبغ بهذه المادة التي تسمى بالعصفر، هي نبات ظن أنه كان يعطي اللون الأصفر إذا أنه مكروه، وهذا قد نهي عنه الرجال والنساء، وليس مخصوصا بالرجال، فإن المرأة أيضا قد نهى الشرع على أن تلبس المعصفر والمورس هكذا، هذا مكروه. ولكن مكروه لمن؟ لمقتدى به. أما غيره فلا يضرها أن يلبس الأصفر. إذن فالرداء والإزار إذا كان مورسين أي مصبوغين بهذا اللون فإن ذلك مكروه فقط. لكن لماذا كره له؟ لأن الجاهل أو العوام سينظرون إلى المقتدى به فيلبسون المحرم أيضا، لأنهم يرون أن هذا ما دام هذا قد تجرأ على لبس هذا مع ما تقرر في نفوسهم من أنه لا يجوز لبسه، قالوا إذا كان هذا يلبس هذا فنحن إذا يجوز لنا أن نلبس حتى الحرير والخاز وكذا إلى آخره. والناس يقتدون كثيرا بالناس، والبشر يقتدي، والإنسان يكون له قدوة في الحياة ولا بد من ذلك. ولا يوجد إنسان يستقل بالنظر وينفصل عن الخلق ليتخذ له سبيلا يكون به منفردا بنظره وازنا بمعاييره، لأن هذا نادر في الخلق، وأغلب الناس إنما هم مقلدون. فإنك تجد مثلا أن بعض الناس يقلد في جميع الهيئات حتى في الصلاة، مثلا إذا كان قد اعتاد على اتباع شخص ما دائما في الصلاة الله أكبر بحالة هذا الحمد لله. طيب أنت واش كتصلي ولا كتمثل؟ دير الصلاة ديالك اللي كنت كتصلي بحق يومتين الله أكبر. أما شي الصوت ديالو هذاك الله أكبر، والصوت ديالو إذا تصير كيقول الله أكبر إلا صلى الله أكبر، زعما راه كيدير واش أنت كتمثل ولا كتصلي؟ الناس مولعون باتباع من يرون بأن فيه شيئا من الكمال وفيه شيئا مما يعتبرونه شيئا راقيا، هذا لا يجوز في الدين، ما فيش ذاك شيء. صلي الهيئة ديالك أنت على طبيعتك، كل إنسان يصلي على حسب طبعه على حسب ما تقتضي حاله، فإن غلب عليه حال ما فهذا لا إشكال، لكن أن يقتدي به ويتبعه نعم. خلاصة قولي أن هذا النوع من التقليد قد شاع وداع وأصبح عند الناس الآن، ولذلك العالم مثلا مقتدى به الناس يقتدون به، حتى إنك تجد أن بعضهم يقتدى حتى في مشيته، تملك يدي ديك المشية كيدير نفس المشية نفس المشية، فما بالك بالمزعفر وما بالك بالمورس وما بالك وأهلي. هذا غير في الأمور اللي كتكون في حقيقة الأصل فيها غلبة الطبع، يخطر يكون خطيرا جدا هذا الحال، لأن المقتدى به خصو يتجنب كل كبيرة وصغيرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر به ذلك الرجلين أوقفهم وقال هذا ليس لكما، إنها صفية بنت حيي. اقتداء صعب، الذي يقتدي به الناس أمره صعب، أنه دائما خصو يكون من رد البال، أي حاجة يفعلها يفسرها الناس بالجواز، أي حاجة يفعلها الناس يقيسون عليها. ولذلك حتى أنت مثلا تتقى مثلا عالم كبير مثلا وكتسمع شي حاجة بينه وكان كيدير كذا كذا، ولكن كيدير هذا عش ما دير حتى أنا. الناس ميالة إلى هذه الأشياء، مثلا كان فلان إذا جلس في مجلسه كانوا يأتونه بالزهور ويلقون عليه الورود ويسبون عليه ماء الورد، تقول ولكن هذا عالم قال هذا كان نتبرعوا شوية نجيبوا الماء الورد وجو مرحبا، تقول وشكون اللي قال لي زعما بعدا. الإنسان ميال إلى الاقتداء، الإنسان عنده هذا الطابع ديال الاقتداء والاتباع، لذلك دائما المقتدى به في المذهب المالكي يفرضون عليه أمورا يجب أن يلتزم بها أمام الناس، حتى مثلا في المزاح ولا في كذا يجب عليه أن يعلم مع من، عرف مع من يتكلم، لا يتكلم من جميع الناس بهذاك الطلاقة وبهذاك الأمر. أنا كانت الناس اللي يقتدوا بهم الناس اللي عندهم الناس يتبعوا وكذا، ومنعوا عليه أن يتنفل دائما في المسجد حتى في النوافل حتى لا يقتدي بالناس ويزدون أن ذلك من الفرائض، أمور كثيرة تفرض عليه يجب عليه أن يجتنبها. أحوال الناس لا يمكن أن يساويهم في كل حال، يمكن يقسم في مكان الذي يحبه ولا أن يقول ما يحب ولا لا، ولكنه هو من أصله مباح، ولكن بالنسبة للخوف من هذه السد الدارعة أنه يؤثر في الخلق كان يتجنبون مثل هذه الأشياء. على كل حال هكذا هذا الإمام الذي سيلبس المعصفر وهو في الحج قالوا له لا تفعل فإن الناس سوف يرون هذا الحال فيقتدون بك. نعم هكذا قوله وكره مسبوغ أي وكره في الإحرام لبس مسبوغ إلى آخره، وأما في غير حالة الإحرام فيجوز للمقتدى به وغيره لبس المعصفر ونحوه ما لم يكن مفدما أي شديد الحمرة، وإلا كره لبسه للرجال في غير الإحرام كما في البناني، وحرم عليهم في الإحرام على المشهور كما في عبد الباقي. إذا علمت هذا فقول الشارح وكره لبس مسبوغ بمعصفر لغير مقتدى به أي إذا كان غير مفدم وإلا حرم كالمطيب، والمفدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة القوي الصبغي الذي ورد الذي رد في العصفور مرة بعد أخرى. واش مفدم ولا المفدم؟ مفدم أظن بضم الميم و سكون الفاء مفدم. شيخنا ترك الأمور الطبيعية من أجل عدم الاغتسال. هذا لا يؤثر في النية بحيث أن تترك شيء لغير الله. لا هو دابا هذيك الهيئات دابا اللي كتكون يعني طبيعية وكذا الإنسان يتركها ويقتدي بالآخرين هذا حتى بعض الأمور كتكون هي مكروهة الأولى أن يتعبد بتركها. فتصرف لأجل أن لا يقتدى به. نعم لأن الاقتداء به قد يسبب فتنة للناس. لماذا لا يتنفل في بيته؟ لماذا لا يأتي هذه الأشياء حتى لا يضر بالناس؟ ما حاجته إلى أن يأتي بهذا الشيء كل يومين؟ يأتي به يومان ويتركه يومان ويصلي في بيته يومان ويصلي في المسجد يومان وهذا أو يصلي أياما في بيته وأياما في ثم يقطع فيشعر الناس بأن هذا ليس واجبا يشعر الناس بأن هذا ليس فرضا وهكذا. ألم ترى الآن المكان الذي خفيت فيه الشريعة ماذا وقع فيه؟ كل ما تتخيله من الأعراف ومن الصفات أدرج في أمور الدين بسبب هذا الذي ذكرنا. انظر مثلا إلى أحكام العدة. شوف دابا العدة كي دايرة في عند الناس. ما الذي دخل إليها من العقائد ومن الأفعال ومن الشروط ومن كذا؟ المرأة إذا كانت في العدة فقهها إذا كتبت ما فيه من الأعراف قد جمع منهم كراسات. لا يجوز للمرأة إذا كانت في العدة أن تحلب البقرة ولا يجوز لها أن تغسل الأواني ولا يجوز أن يأكل معها أحد ولا يجوز الوضوء الذي توضعت فيه لابد أن تخصه بمحل معين والماء الذي توضعت. يعني فقه عجيب وغريب والمعتقدات واللباس الذي تلبسه ماذا تفعل به بعد العدة وهل تمسط رأسه ولا تمسط إني واحد. الفقه كله مبني على الأعراف لأن الناس عندهم واحد نوع من الاستعداد لفعل جميع الأشياء التي يظنون بأنها من الشرع وفي الحقيقة أن هذه الأشياء لا علاقة لها بالدين ولا تدخل في العق في في في, في الإسلام وإنما تراكمت لغياب تعليم الناس الدين هكذا. هذا معروف بل العجائب والغرائب ما تسمعه في هذا الباب. وكذلك مثلا في الأعراس انظر الأعراس كيف تقال ما فيها من الأعراف والعادات والتقاليد التي منها شيء قبل الإسلام فيها ما هو من مما ثبت قبل الإسلام حال ذلك السم مثلا الذي يضعونه فوق الباب تجي واحد السم تديره فوق الباب بحال هذيك البيضة اللي كيتجوزوها وترجعوا تجي واحد البيضة تجوز عليها وترجعوا بحال هذاك مثلا هذاك اللبن اللي كيتبادلوه تما ما عرفتش داك الشيء كيدير هكا تشرب انت تشرب انت. هذه كلها أمور كانت في الجاهلية قبل الإسلام واستمرت ولم يدخل الإسلام إلى إزالتها في هذه المواضع وإبقاء ما هو معروف من أن هذه الأشياء ليست إلا أمور تافهة وأن لا يعتد بها وأن العقل ليس فيه إلا أمور بسيطة جدا لم يدخلها الإسلام. وحتى في الأعراس في الأخرس مثلا في العقيقة عقيقة فيها أمور وفي كل قبيلة تجد أمورا بل في كل دوار تجد أمورا عجيبة ولو جمع هذا جمع في المجلدات. إن دخول الإسلام بحقيقته إلى مواضع الفعل العبادي ما زال بعيدا إلى الآن إلى اليومنا هذا. وإدارة أن تعرف ذلك زور البلاد في عاشوراء زور القبائل في عاشوراء وانظر الأعراف والعادات وما يفعل في ذلك اليوم والمعتقدات. انظر مثلا إلى العيد الكبير مثلا هذا اللي كيقول العيد الكبير هذا العيد الأضحى انظر إلى ما فيها من طقوس وما فيها من أفعال وما فيها من شروط وما فيها من أمور هذا من داكشي العجب. مثلا في بعض البلدان أنهم يوم هذا العيد الأضحى إذا ذبحوا ذبيحة الإمام لا بد أن يحملوها مسافة طويلة يجرون لتموت عند المسجد راهو مصلوا في الخلاء لتكمل موتها عند المسجد هنا في هذه الدوار هنا كيديروا وطال معهم النقاش وطال البحث ولا حياة لمن تنادي وليس في محل واحد في مواضع عديدة يفعلها. وفي عيد الأذين تخرج ذيك المرارة، ذيك المرارة التي تكون وتعلق في الحائط إشعارا بأن البقرة سيكثر فيها الحليب، واللي ما عنده البقرة ماذا سيكثر؟ وكذلك أيضا يقولون بأنهم يعلمون جميع مراتب وقت المطر في مصران العيد. تقول لها وشفتي مصران ديال العيد؟ يقول هي كي داير الشتاء، قال لي كاين الشتاء في الاول وفي الاخر في الوسط ما كاين، كان جفاف شويه في الوسط وفي الاخر ما جاءت الشتاء اخيرا. مصران ديال العيد كيقول لي نعم حتى حنا هذاك الشيء عندنا، نعم في الاول كاين شيء كاين الشتاء في الاول، لا الشتاء مزيانه غامره وهذاك الشيء اللي كلا هو خليه بالجوع ونشوفوا الشتاء من غادي تجي. يعني امور خطيره جدا تدخل الى هذه الامور التي في الحقيقه هي شرعيه بالاصل، ولكنها لبست بالبسه من العادات والعادات والشرائع السابقه والمعتقدات الجاهليه والبدو، والناس لا يهمهم ذلك ولا يعتنون بالتذكير به ولا بمنعه ولا ب وفي بعض الحالات لا تستطيع ان تمنعه، حتى ان الامام اذا نهى الناس عن ذلك يجمعون له شرطه يقول لك فك الله يعاونك، راه القبيله قالت لك الله يعاونك، لماذا لا يقبل منا هذا؟ ليس من دين الله، لا بد انهم من دين الله لانه خلى لنا الجد، وهكذا امور كثيره، لان الناس يظنون بان الدين يؤخذ من النص. من الذي ياخذ الدين من النص؟ شكون اللي ياخذ الدين من النص؟ شكون اللي ياخذ الدين من القران؟ شكون اللي ياخذ الدين من الناس؟ ياخذون دينهم وعقائدهم من التوارث من الميراث وما يسمى بالعادة والتقاليد. غريب هذا الأمر، هذا أمور كثيرة. وذاك الملحة دابا التي تعلق الولد في عنقه، شو غادي دير لها الملحة؟ يقول لي واحد الملحة كيعلقوها عليه يقول لك بأنها تدفع العين، وهذيك ديال ديك الصفيحة اللي كيعلقوا فوق الدار وكيعلقوها فوق الباب. عشرات من الوسائل التي أشعت في القبائل والبلدان، والغريب أن في كل قبيلة تجد شيئا غير القبيلة الأخرى، وغريب تمشي لهذه القبيلة تلقى العجب، تقول هنا انتهت وتدخل القبيلة تلقى الأكثر، تدخل قبيلة أخرى تلقى الألوان، تدخل قبيلة أخرى تلقى الألوان. هذا الشيء خصو يجمع في كتاب، هذا اللي خصو يجمع في كتب ماشي كتاب. طيب مشيتي تشوف مثلا انت ما بغيتيش تخص الجو، قول العادات والتقاليد في المناسبه الدينيه وسير تكتب باش ما تخصش، ما تقول البدع والمنكرات، لان كي قلتي البدع والمنكرات اقول لك هذا لن يطبع هذا الكتاب. لا قول العادات والتقاليد، ديرها سيميائيات على الارواح على القوانين الروحيه الازليه، باش دير شويه ديال النكهه الحداثيه، سيميائيات قلب على شي الفضاء باش تبيع هكذا. اذا خلاصه الكلام ان المقتدى به هذا هو حاله، وانه يجتنب ما ذكر. ثم قال: وكره شم طيب مذكر وهو ما يخفى اثره ويظهر ريحه، والمراد به انواع الرياحين. الاصل ان الطيب لا يمس ولا يلطخ به، هذا محرم، إذن هذا نحسم أمره فنقضي فيه بالمنع وتنتهي القصة. الطيب لا يمس ولا يلطخ به ثوب ولا بدن، هذا أمر محسوم. الشم والبقاء في المكان وكذلك الحمل، هذا سيأتي بحثه بما يبنى على التفصيل الذي بين المذكر والمؤنث. اكتفي بهذا القدر.